ايوه الموضوع هذا الجدل. الله عز وجل سبحانه وتعالى اكرمنا وذهبنا خمسه جماعه هذا المره، جماعه الرجال والجماعه التي تجمعها الى الشيشان والشرقس وبلاد الانبوش. الحقيقه في كل دنيا طبعا نحن راينا العجب يا شيخ، عجب كثير من كل شيء. وذهبنا في البر عن طريق البر، قطعنا تقريبا 5000 كيلو، وكان فيها مشقة، لكن كان فيها رجل يعني شعرت الطمأنينة في الساعة ذلك. وكان الناس يقولون مظبط مسلح على كفالة، ويقول هاي جاي تغيب على الدين، فاحنا يعني ما اهتمينا. تشاورنا دمعت سبحان الله، قال قريب ما في مسجد، ما في مسجد، ما في مسجد، صار تتوسل، تقول في البيت. بعدين احنا حزمنا، ذهبنا للمسجد، بقي 30 كيلو. اوهو والله العظيم رأيت العدل. عندما ذهبنا هذه المرة تحكم وترزق الفريق، جامع الرجال، النساء، الأطفال، الشباب، كلهم عجيبين. والشركس كيف استقبالهم، كيف منهم صافين صف واحد كلهم ولابسين هذول السنجات والحبات الصغار، حاطين شياب بعدين الشباب لابسين هذه الإغرافة هذه مثل الصليب هيك، إغرافة هذه الله أكبر، ما في إلا تستقبلنا هيك سبحان الله. بعدين والله الكاميرا صوت الفيديو. بعدين وصلنا وانه هذه المرأة استهزأنا فيها، فعلا استهزأنا فيها، احنا نعرف وانها ذبح اربع ذبايح. احنا حزننا قلنا الله ليش بس احنا استهزئ فيها اربع ذبايح. بعدين الطعام جاهز، بعدين شوف الان امتحان وقت العصر الان. الشيخ خليل الجماعة قال لي اذن يا شيخ وقفنا. سبحان الله الاذان في المسجد سهل، هذه انا شعرت فيه يعني سهل جدا في السماع، الكل بيقولكم عم نبطل البيئة ملوثة شوية. لما طلعت حولي قال لي أبي نشأ وقت العصر، قلت بسم الله الله أكبر الله أكبر. وصلت تقريبا عند حي على الصلاة لما التفتت وانو النسوان بي الرجال يبكي، الأطفال، الطفل الصغير ينظر إلى كلهم يبكوا، أنا ما أتحمل يعني صوت صار غير واطي. خلصت الألام بقول يا شيخ عامر خليك معنا يا أخي أنت مترجم إيش في؟ قال يا شيخ يقولون 70 سنة ما سمعوا هذا الصوت. الله أكبر. ونحن كنا بكينا ما نقول ما نأكل طعام، إحنا ما نأكل إيش نأكل؟ وهم قالوا ما تأكلوا إحنا ما نذهب إلى المسجد. وهذه المرة سبحان الله فشي مع الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم درس للنساء، فالنساء يبكوا بكاء شديد مش بكاء دوب هيك الدموع والبراغيث والتنفيذ كلهم صاروا مخطئ، والدرس وقف والبيان وقف والناس والعالم. بعدين هذه الإدارة الجديدة قالت أنتم ده توجيه مش استغلال، قال بالله عليكم تصلوا ركعتين في بيتي، نحن قالنا البركة ركعتين في بيتي. فتشاور معك من أجل بالحكمة يعني مشان ما ينصر الدين ولا تكسر قلبه، كسر صورة كسر قلوب. فكان في بيتك امشي وراها امشي، احنا في استيصال وراها اركض اركض ليش مسيح اركض اركض اركض. بعدين جينا على غرفة ايش هرا وانها تقول شوف شوف جد الله من تقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي، واحنا بنطارد وراها مشان تفرجينا آية الكرسي. آية الكرسي معلقة وين؟ في الجلدة. واحنا من غرفة لغرفة قلنا صار في حديقة بيجي ونبدون هذا آية الكرسي كلام ربي في بيتي كلام ربي. والحمد لله ثاني يوم النساء فيهم تحجب الحمد لله. الشيخ وائل جاء عندكم اعطى درس للنساء تحجب 600 مره في جلسه واحده. الشيخ وائل الله يرحمه الحمد لله هم وسلموا عليهم وحملوا لي امانه، قالوا سلموا اهل العلم خليهم يزورونا خليهم، قال على التلفون ما بنفع نحبكم بالله انتم على التلفون ما ينفع، قال نحن نريد الهجره والحرقه والهم والحزن وفراش تعذركم تزورونا هناك عشان نشوفكم ونسلم عليكم ونشم ريحتكم. الشيخ فرولان سموا العرب كثيرين فهم محتاجين يعني في